لا، لأن العيد ما هو عنده. لا ما يفطر، ما يفطر إلى الآن في رمضان. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهؤلاء ما رأوا البلد الثاني. هذا يقول أحمد حكم يسأل يقول: أيهما أعم عند الإطلاق، شيخ الإسلام أم لفظة الإمام؟ كيف يعني؟ لا أصلها الإمام هو الذي له أتباع ومذهب قائم، هذا هو الذي يسمى إمام. شيخ الإسلام هو الذي له نفع في الإسلام وإن لم يكن له أتباع قائمون أو مذهب قائم يسمى شيخ الإسلام. نعم. إيش؟ هما الإمام أرفع درجة. إيه أرفع، ما فيش الإمام. ولهذا نشوف المتأخرين الآن يخلون حتى طالب العلم يسمى إمام، هذا أيضا لديهم مجال. يقول سامس: أنت هل يعتبر الرازي الذي كان من رؤساء المتكلمين من السلف بعد قوله نهاية الأقدام وقوله قالوا لقد جربت الطرق، يعني هذا صحيح؟ هذا يعتبر توبة، توبة منه وإقرار على أن المذهب الفلسفي ليس بشيء، لا يعتبر رجع والله عاد الله عنه السلفي والعصر. هذه يقول عمر المقبل: نعم هذه واقع. هذا الشيخ أحمد تعني هذا تكلمنا عليه يوم الجمعة الماضي، وبينا أنها كذب وأن لها أكثر من 100 سنة، 200 سنة تقريبا، أكثر من 200 سنة هو يتدور. حتى يقول محمد رشيد رضا: إني كنت في زمن طلب صغير وأنها رفعت إلى والده، وأنني بعد ذلك سألت أهل المسجد النبوي: هل عندكم أحد يسمى أحمد؟ قال: ما نعرف أحمد أبدا. عرفت؟ هذا اللي بين يديه، لا يجب أن يبين أن هذا كذب. ها؟ مضمون يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسول جعل الأمة ضاعت وضلت ومدري إيش بعد وبلغهم السلام وكلهم وفعل وترك، وأن الذي يقرأ هذه ومدري إيش من 25 يقول 25 نسل وزعة مدري إيش يحصل من الثواب، واللي ما يفعل يموت عياله ويموت هو ومدري إيش بعد، كان غلط. ها؟ ايش اوامر هو يقول يشكو الرسول يشكو الى الشيخ احمد. نعم ابد ان قطعنا من مدى السنوات ما جانا الان. ها والله انا ودي اني اجمع بعد غيره ونكتبه ورقه لجل في ايضا اشياء توزع من صحيح. اي نعم هذا الشرف، يمكن هذه المساله كلها عجل خلها بعدين ما دام انك ما فهمت مع هالبيان ما انت فاهم من هنا، بس نبي ننقطع على غير فائده. لا هذه احسن، ودي اجمع بعد كم من اسئله كم منها اللي ونكتبهم جميعا ان شاء الله. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

إما أفلح وأباه على أنه مفعول معه، أو أفلح وأبوه. أما أفلح وأبيه هذه ما تصلح. لعله يقصد رب أبيه. نعم ولا تصلح. نعم ما يصلح، لأنه إذا حذف المضاف قام المضاف إليه مقام. تبي تحذف الآن في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية. حدثنا محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000